افترض عليك وعلينا وعلى الناس جميعا اخلاص العبادة له وحده وهو حقه علينا. بعد ان تذكر الادلة له قال الشيخ هو الان بين امرين، اما ان يقول لا وان ما يقولش نعم. ان قال لا فهذا مكذب وهذا جاحد وهذا لا ينترى في كفره وهو لم يقول هذا الكلام، فلا بد ان يقولش نعم لأن قد خطرها الأدلة على ذلك. وإذا قال نعم قل له ما هذا الذي ضرب الله علينا جميعا وأنزل له الكتب وأرسل له الرسل وشفقت من أجله الدماء، ما هذا الذي أمره الله بإخلاصه لله؟ ما هي العبادة؟ هذا محل نظر الشبهة التي ضل بسببها. هل يعرف العبادة؟ هل هو يعرف العبادة؟ الجواب ايش؟ لا يعرف العبادة. وقل له العبادة لغة من قوله هي الذل والخضوع. العبادة محيط اللغة علمني الان نحن معنا درس مع هذا من مع هذا المشكل انه العبادة من حيث اللغة هي الذل والخضوع. تقول العرب طريق معذب يعني ايش؟ مذل القلب مهدته الاقدام بكثرة الوضع، الطريق الذي يكثر فيه المشي سواء للسيارات او للركبان تجد ان الطريق هذا تمهد. ربما اذا نظرت في بعض البراري اذا رأيت بعض الجبال ترى في بعض الجبال خطوطا هكذا. ليش؟ كثرة مشي الرعيان فيها يعملون مع كثرة المشي يعني طريق ممجزة تراها من بعيد. قد ظلت تلك الطريق وهي على ايش؟ على حافة الجبال، هذا معلوم لمن شاهد وراء. بس اذا رأيت الطرق من بعيد تميز ان ذاك طريق، ليش؟ ممهد. اذا كما قالت العرب طريق معدد يعني ايش؟ يعني مذلل من كثرة وطء الاقدام، هذا معنى العبادة. هذا معروف في لغة العرب، حتى قال طرفة ابن العبد في معلقتنا المشهورة، إلى أن تحامتنا العشيرة، قال طرى ابن العبد في المشهورة المعلقة، إلى أن تحامتنا العشيرة كلها، وأفردت إفراد البعير المعدد، قال طرى ابن العبد إلى أن تحامتنا العشيرة كلها، وأفردت افراد البعير المعدد. يقول طرح في هذا البيت يعني انني من كثرة انفاقي للمال واسرافي له عزم عشيرتي وقبيلتي ان يعزلوني فعزلوني لكثرة انهماكي في الملاذ والشهوات، وافردت يعني احتجلوني وهجروني افراد البعير المعدد. البعير اذا اصابه الجرب في عادة اهل الابل اذا اصاب البعير الجرب يجعلون عليه القطران ثم يعجلونه لوحده حتى لا يؤثر على ايش؟ على سائر الابل. عرفنا هذا البعير المعدد الذي اصابه الجرب فهو يصلى يعمم بالقطران ثم يعزل لوحده حتى لا يعدي الابل السليمة، يقول طلبة الى ان تحامتني العشيرة كلها وافردت افراد البعير المعدد، يعني البعير ايش الذي اصابه الجرف. ومعلقة طرفة من العبد مشهورة ينصح بقراءة مثل تلك المعلقات فيها لغة عربية فصيحة، الشاهد ان الطريق المعدد عن المذلل، فالبعير يذلله الجرب حتى يعتزل فيكون ذليلا معتزلا في مكان بعيد والابل في جانب اخر. شاهد العبادة هي الذل والخضوع والتذلل، هذا معنى العبادة، الذل والخضوع والتذلل هذا معنى ايش يا اخوان؟ العبادة هذا معناها. والعبادة

وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. شاهد قل إن صلاتي ونسكي قال المفسرون النسك هو إيش؟ الذبح يعني في مواسم الحج. وإن النسك العبادة يقولون فلان الناسك يعني إيش؟ عادي. لكن النسك في هذه الآية المراد به إيش؟ الذبح. ومن هنا يقولون في أعمال الحج مناسك إيش؟ الحج. ويقولون هذه مسيكة يعني ذبيحة لأجل إيش؟ لأجل الحج. فالشاهد قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي في الحج والعمرة كما قال مجاهد وقتادة والمفسرون. إذن الذبح عبادة. فقل له إذا ذبحت لله عز وجل دائما وفي مرة من المرات ذبحت لنبي من الأنبياء هل أشركت بعبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول إيش؟ نعم. تذبح دائما وعددا 20 سنة ل20 سنة ل30 سنة ل40 سنة ل50 سنة وأنت تذبح لله عز وجل. وبعد أن صرت شيخا كبيرا ذبحت لولي من الأولياء أو لجني ليرضع المرض أو نحن ذلك هل أشركت بعبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فلا بد أن يقول نعم. وقل له الله جل وعلا يقول فصلوا لربك وانحر. قارن بين أعظم العبادات البدنية وأعظم العبادات المالية وهي الذبح. الذبح عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى. إذا انكشفت شبهة هذا الرجل وبينت له العبادة فما تسميه التجاء أو دعاء هو عين العبادة. ولو صرفته لله عز وجل ليلا ونهارا ثم في مرة من المرات صرفت شيئا منه لغير الله فقد ايش؟ فقد اشرفت بالله سبحانه وتعالى وحبط عملك وكنت في القيامة في يوم القيامة من الخاسرين من حطب جهنم عياذا بالله. قال هذا الجواب الاول. حاصل الجواب الاول شرحنا له العبادة وشرحنا له كيف يدخل الشرك وين؟ العبادة. شرحنا له العبادة من حيث الكتاب. شرحنا له العبادة ايضا من السفر الدعاء. ثبت في حديث النعمان بن بشير سنة ابي داود الترمذي الدعاء هو العبادة. اذا شرحنا له الدعاء لغة واصطلاحا وبينا له ايضا من كلام العرب وبينا له ايضا كيف يدخل الشرك في العبادة فلم يبقى له شيء. لم يبقى له شيء. قال المصنف رحمه الله فلا بد ان يقر ويقول نعم لاني قدمت له ايش؟ مقدمات نافعة عظيمة. قال يقول له ايضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ وانت قد قدمت له الادلة على انهم عدد الله وعدد الملائكة وعدد الصالحين كما تقدم ذكره في الشبهة السابقة. وهذا الموضع يدل على ان هذا الكتاب اجهزته مترتبة. فكل جواب يعين على فهم الجواب الذي بعده وهذا. قال فلا بد ان يقول نعم لانك قدمت له ايش؟ شرح المسألة بأدلتها. ففي الشبهة الثانية من كبر الشبهة الثالثة من الشبهة الثانية من كبريات شبهاته. قال فلا بد ان يقول نعم لانك قدمت له ذلك. فقل له هل كانت عبادته لاحد الا بالدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ هل تظن انهم كانوا يصلون لهم كصلاتنا ويصومون لهم كصيامنا ام كانوا يدعون لهم كدعائكم ويلتجئون اليهم كالتجائكم؟ الجواب كانوا يفعلون معهم مثل الذي تفعلونه اليوم انتم وتزعمون انه ليس بعباد. وهكذا الذين عبدوا عيسى وهكذا الذين عبدوا الله كلهم عبدون بما تسمين انت التجاء ودعاء. قال وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتعتقاده وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتزعوا إليهم الجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. وبهذا ينتهي الجواب عن الشبهة الرابعة وندخل غدا إن شاء الله في الشبهة الخامسة. أجاب المصنف هنا عن الشبهة الرابعة في جوابين وهكذا منهج يحتاج لجيب أجوبة أجاب لأننا في الجواب المجمل أو المفصل لأننا في الجواب المفصل فمن لم يفهم يسأل صلى الله عليه وسلم.